القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدوم بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة بتجمع ليلة ثلاثة من كبار المطربين في عالم الغناء من مشاهير شهر اغسطس. وحلقتنا الليلة هتكون 3 في 3، هنسمع 3 أغنيات لكل مطرب من الثلاث مطربين معانا الليلة. في البداية هنبدأ بالفنانة القديرة نجاة الصغيرة اللي بيوافق يوم ميلادها 11 أغسطس، وبنتقدم لها بأرق وأطيب الأمنيات السعيدة بدوام الصحة والعافية. أما المطرب الثاني معانا هيكون الفنان القدير محمد فوزي من مواليد 15 أغسطس عام 1918، وهنختم سهرتنا الليلة مع صوت الفنان محمد عبد المطلب الذي رحل يوم 21 أغسطس عام 1980. وتعالوا بينا نبدأ مع صوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة وأغنية حبايبنا. حبايبنا دمنا حبايبنا، ولا أقول للحد إننا دمنا. حبايبنا دمنا حبايبنا، ولا أقول للحد إننا دمنا. حبينا كي ما حبينا، وبيانينا دارينا وخبينا، وكرمنا حقنا على قلوبنا. دم دم يا حبايبنا، دم يا حبايبنا، حبايبنا. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم ومن حبايبنا دبنا حبايبنا لأغنية حمد لله على السلامة. نسمعها ونرجع لتالت أغنية معانا الليلة للفنانة القديرة نجاة الصغيرة وحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة مستمعينا الأعزاء في موجة نغم الليلة اللي بتحمل عنوان 3 في 3، 3 أغاني لثلاث مطربين وثلاث أغنية معانا الليلة للفنانة نجاة الصغيرة أما براوة. اشرب حدانا قلت حبيبي ملانا وعطشانا عيانا اروح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلاش قاوة اما صوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة لصوت الفنان محمد فوزي اللي هنسمع له أيضا 3 أغنيات. يلا نبدأ باستعراض الزهور. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. بزهر البنفسج رمز الجمال الحزين، عبيره يفرح ويبهك ويسعد المحرومين، احب ريحته ولونه واجعلها دوت سكونه هدية للي يصونه للي يصونه ما تهدي بالغير الجمالات اللي العيون بها تتهنى حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى كل لون معنا والكل لون معنا لكل لون معنا ومغنى من القرنفل بارح تتجي ساحر ويسحر قاتل ويقتل من القرنفل بارح تتجي ساحر ويسحر قاتل ويقتل اجعل حبيبك هواه مشعلل ويكد عزولك ويبات مفلفل شقي وشاوته سبب غلوته وادي حلاوته وادي حلاوته ياللي تحب الحلويات شوف القرنفل واتمنى حكيم الزهور زي الستات بكل لون معنى ومغنى لكل لون معنى والكل لون مغنى لكل لون معنى ومغنى أجمل هدية أقدمها لبنات بلدي أطفها من جنتك يا وردي يا بلدي أحمر في يوم حرقتي أبيض في يوم سعدي أصفر من الغيرة اللي سبب قبل الملبس والشربات يقدمك ليلة الحنة حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى ده لكل لون معنى والكل لون مغنى لكل لون معنى ومغنى مستمعينا الأعزاء ومن استعراض الزهور لتاني أغنية معنا الليلة للفنان محمد فوزي طير بينا يا قلبي حالا في موجة نغم تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين ؟ كلهم شاف من نصيبي واسم تيل يكون نصيبي زيهم دلوقتي حنروح له سوا ونصالحوا عالنور والهوى طايرين على جناح الهنا انت الحبيب والروح انا صير فينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين الحبيب والروح انا طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين مستمعينا الأعزاء وصلنا الآن لتالت أغنية معنا الليلة للفنان محمد فوزي في سهرتنا موجة نغم 3 في 3 وأغنية قلب اللي انت نسيه We'll be right back. قلب اللي انت ناسي اسأل مرة علي. قلب اللي انت ناسي اسأل مرة علي. قلب اللي انت ناسي اسأل مرة علي. اللي انت ناسيني بعدك على عيني. اللي انت ناسيني بعدك على عيني. بعدك على عيني على عيني. مستمعينا الأعزاء، وننتقل الآن من صوت الفنان محمد فوزي لصوت الفنان محمد عبد المطلب، وثلاث أغنيات أيضا معانا الليلة. ويلا نبدأ بالناس المغرمين. كم معزول بقى هي دي الأصول ده كتلي كم معزول بقى

مستمعينا الأعزاء، وصلنا الآن لآخر أغنية معانا الليلة، وهي الأغنية الثالثة للفنان محمد عبد المطلب، ودع هواك. ودع هواك وانساه وانساني، عمري اللي فات ما حيرجع تاني. ودع هواك وانساه وانساني، عمري اللي فات ما حيرجع تاني. كان حلم وراح وانساه وارتاح، كان حلم وراح وانساه وارتاح. ودع هواك ودع، علمت قلبي ازاي يتألم، خليت دموعي لعين اتكال. علمت قلبي ازاي يتألم، خليت دموعي العين تتكلم. زودت ميري زودت ميري، اه وبعدين رايح تتقدم، ما راح زمانك ويا زماني. عمري ما حيرجع تاني، ما راح زمانك ويا زماني. عمري عمري اللي فات ما حيرجع تاني، تاني ما راح زمانك ويا زماني. تاني تاني تاني تاني ما راح زمانك ويا زمان. عمري اللي فات ما حيرجع تاني، كان حلم وراح وانساه وارتاح، كان حلم وراح وانساه وارتاح. ودع هواك ودع. مستمعينا، كنا معكم الليلة مع موجة نغم 3 في 3، واستمعنا لثلاث أغنيات لنجاة الصغيرة محمد فوزي ومحمد عبد المطلب، وهم من مشاهير شهر أغسطس. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لمحمود فريد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.